وهنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. السنة بيان للقرآن برنامج يوضح ويبين عظمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأساليب تمييز الصحيح من السقيم من هذه السنة النبوية المشرفة. يشرفنا في هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، ونتابع معه في طلعة الأنوار للعلامة سيد عبد الله للحاج إبراهيم في مصطلح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بكم. نصل اليوم إلى الحديث الحسن. يقول الناظم رحمة الله عليه عن الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه انصير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، وكل شرط في الصحيح يشترط في ذا سوى التقصير عند من فرط. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لأن هذا مبحث الحسن. فتقدمنا مثلا على تقسيمة الحديث على أن جمهور العلم لا سيما المتأخرين أن عندهم تقسيمة الحديث قسم ثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. من هذا هو اللي تبع العراقي اللي هو أصل النظم، وعليه درجة النظم هنا صحيح في اعتمضاء، والآن سيتكلم عن مبحث الحسن وتقسيمة. قال الحسن وهو أي الحديث حسن، شنو تعريفه؟ وهنا تعريفه مبدأ به قبل بدأ على حكم الاحتجاج به والله شغنته. قال وهو في الحجة مدى حجيته مثلا وقوته، قال وهو في الحجة كالصحيح. الأصل أنه ما دل عليه الصحيح مثلا من الأحكام مثل ما دل عليه الحسن أو الأصل. كمان الصحيح يثبت فيه التحريم والتحليل والإيجاب مثلا والكراهة، كذلك أيضا تثبت هذه الأحكام كلها بالحديث الحسن. لكن يفترق الحسن والصحيح منين؟ أنه يخلق الترجيح، أنه يخلق تعارض، ويتعذر طبعا الجمع، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ، يكسع يقدم. قال عن الحسن على الصحيح لأنه الحسن دون الصحيح في القوة، ودونه صار للترجيح، معناه حيث صرنا للترجيح عند الاختلاف، وما زال ليجنا نترجيح لا يلجأ إليه إلا بعد تعذر الجمع. زال ليجنا فأخذ يقدم الصحيح على الحسن، يقدم الصحيح لأنه أقوى منه عند الترجيح، عند الترجيح. لأن هذا كأنه سؤال مطرح، لماذا مثلا يعيد كالصحيح في الاحتجاج ويؤخر عنه في الترجيح؟ لماذا؟ قال لأن هذا اللي هو الحديث الحسن قصرت رجاله في الحفظ، لأن هذا أصاب رجاله تقصير في الحفظ. من شروط صحيح تمام الضبط، والحسن يغتفر فيه خفة الضبط، هذا هو الفرق بينهم. دون ممكن يناله، لكن هذا خفة الضبط يحذر من يعود المتن فيه نكارة. لش في المتن الله حتى قاعد نكارة في السنة، أنا إلى عاد قاعد رجاله واحد من رجاله صدوق، والله رجاله كلهم وصيب أنه صدوق مثلا، الله بأنه جيد الحديث، الله مقارب الحديث، الله حسن الحديث، الله لا بأس به، الله صويرح، الله صالح، إلى آخر للفعل اللي أهلي حسن حديثهم. محل هذا التحسين أن يعود ما في نكارة، من يعود الخطأ فيه نكارة، هذا لا يمكن أن يحسن، لأن أصلا الحسن فيه نوع من الضعف، وليس من ذلك الضعف لكان صحيحا. هذا الضعف هنا تنضاف للنكارة وعداك مات لمقول، لأنه منكر من يناله، وكل شرط من الصحيح يشتهر في ذا اللي هو في الحسن. معناه جميع الشروط الماضية اشتراطها الصحيح، وهي خمسة شروط: اتصال السند، والسلامة من العلة، السلامة من الشذوذ، ضبط الرواة، وعدالتهم. هذه الخمس شروط تشتغل في الصحيح، كذلك هنا أيضا تشتغل في الحسن، إلا أن الفرق بينهم شنو؟ هو تمام الضبط في الصحيح وخفته في الحسن. هذا التعريف من أحسن التعريفات، تعريف حافظ حجر في النخبة. قال وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير شاذ ولا معلل، والله غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته، إلا أن يقول فإن خف الضبط في الحسن لذاته. هنا الفرق بين الصحيح والحسن هو في تمام الضبط خف، يعني يعود الضبط تام ذاك عاد قال له الصحيح لذاته، يعني الضبط خف ذاك قال له الحسن لذاته. سوى التقصير إذا هو معنى قلت المؤلف هنا، وكل شرط في الصحيح يشترط، أنا جميع شرط المادية الصحيح تشترط في ذا اللي هو الحديث الحسن. سوى التقصير عندما فرط عندما تقدم وسلف من العلماء. تقصير المقصود هم به القصور في تمام الضبط إلى مثلا مستوى ما يعود ملاهم اللي منكر الحديث، لا يعود سيء الحفظ، لا يعود متوسط ضبطه. هو الفرق بين الصحيح والحسن، لا قضية الضبط تمامه الصحيح وخفته في الحسن. إذا نظرك عرفنا أن الحديث الحسن أنه لا كيف الصحيح من جانب الحجة، إلا أنه دونه إلي أنت لي ورجح إلي أنت لي خليك ترجح بينهم لا يعود الحسن جايدون الصحيح. والسبب أن الحسن جايدون الصحيح هو أنه رجاله أنهم قصر عندهم الحفظ وبالتالي أصف الضبط مثلا الضبط وبالتالي جميع رجال الصحيح كلهم يعتبر ضابط والآخرين كلهم يعتبر صدوق. صدوق عنده مستوى ضبط غير ما على مستوى ذوك الآخرين. أقوى من ذوك في ذا الجانب. ذو العدد ذاك حسن وذاك صحيح. الله. قلت لنا أن كل الشروط اللي تشترط في الصحيح تشترط في الحسن. نعم. هذا واك لبيات ثلاثة مشتملين على الحسن لذاته حيث يطلق الحسن في المقصود لذاته كما أن الصحيح حيث يطلق يراد الصحيح لذاته لأنه خالق صحيح لغيره ومزال ليجنه وخالق حسن لغيره ومزال ليجنه يعني نقول الصحيح مقصود لله لذاته ذاك اللي فتقدمنا والحسن مقصود به ذا اللي اشتمل عليه ذا لبيات حسن لذاته. نعم. وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر. معناه شنو؟ هذا هو بداية بيان القسم الأخير من قسم الحسن هو الحسن لغيره. قال الضعيف الضعيف مثلا يجينا تعريف أنه فاقد شرط للقبول نشتني شرطا من التي مضت لحسنه بقدر وعده عن الشرط مختلفا يكون في الهبوط. الضعيف هذا اللي فقد شرط من شرط الحسن لذاته لأن شي فقد شرط واحد من شرط الحسن يعني ما تلاقي قد صحة مو صحيح لأنه فاقد مرتبة الدنيا المرتبة العليا كنا قالوا من عنين يجينا حديث ضعيف مثلا ويجينا واحد آخر ضعيف مثلا يرتفع من طريقه وعدها ضعيف مثلا ممن يعتبر به وفمشي لصاحب التعديل عبارات قال لك فلان لا يعتبر به وفلان يعتبر به يعتبر به معناه هو ذا روايته لهنا قبوها خرصوا مدى ضبط راوي آخر ومدى الموافقة مثلا يعتبر به هو معنى الاعتبار ونعد فلان ما يعتبر به معناه أن الحق ده وجل يعاد موافقته ومخالفته سواء ما يحتاج به نقصد مثل لجنة المعات والجرح التعديل إن شاء الله تعالى من يعتبر به ومن لا يعتبر به المعات قال حيث تابع الضعيف ومعتبر معناه ضعيف آخر يعتبر به قال فحسن فحديث هو حسن لغيره لا لذاته كما قال من حجاب المنزل وهو نظر شنو فحسن لغيره وهو نظر إيه هذا القول وهو تقوية الضعيف الذي جاء من طريق نخام اعتبارات هذا هو النظر أي هو الذي يقتضي النظر. نعم. وحيث تابع الضعيف معتبر فحسن لغيره وهو نظر ما لم يكن لتهمة بالكذب أو الشذوذ فانجباره أبي. هاي التقوية الصلاة تنفهم منها فتح الباب على مصرع أنه كل ضعيف قوة وضع لها العلم زمن الله خيان ضوابط مبالغة في حفظ السنة تنقيتا من شمونها كان قال يعني محل هذه التقوية له وأنه يكون نظر قوي هو الذي يقتضي النوع مثلا تحسين بالطرق هذا إن هذا ما لم يكن تضعيف هذا الراوي اللي مضعف اللي تهمت بالكذب نعد هذا الراوي له متهم بالكذب هذا ما يتقوى ولو جاء من عدة طرق هذا هو الأشهر عند الحديث وهو اللي عليه عوامهم وهم قول ذكر السيوطي رحمه الله للهية وذكر في شرح نسول ابن حجر رحمه الله أنه نين يجي المنكر من عدة طرق مثلا هذا المتهم أنه يرقى عن الضعف الشديد إلى الضعف المتوسط مثلا يعود عاد يعود كي مثلا الضعيف اللي قبل ما تنشب لكن اللي عليه الأكثر أنه ما كان مردودا لتهمة راويه والله الكذبي أن هذا لا يتقوى ما لم يكن لتهمة بالكذبي والله قاعه مو متهم غير هاي الرواية ليه الشاذ ما هاي مثلا ما تتقوى أبدا ولو جات من عدة طرق خلاص شاذ لأن يعني الشاذ أصلا ما يكون عليه بالخطأ والخطأ ما يتقوى به ولا يصح أشهر لهذا قال فين جباره أبي معناه أن جبار هذا الضعيف اللي حالته اللي فيه لقاه متهم بالكذب والله في السند ومثلا قع شذوذ في السند والله شذوذ في المتن هذا انجباره أبي عنه عند العلماء أنا ما يتقوى أبدا لأن شروط التقوية لا يعود سالم من الشذوذ سالم من راوي المتهم. نعم. هذا الذي من غمده قد انتضى الحسن وجاب المرتضى الغمد تنقال لجوى السيف وانتضى معناه السل سلسيف حتى ومن قال عن ذا قول له اللي هو تقسيمة الحسن إلى حسن لذاته وذاك الأول تقدمه وحسن لغيره وأنه يتقوى بمجموع الطرق وبشرط عد ما فيها متهم بالكذب ولا تعد هاي الرواية شاذة إن هذا هو اللي السل من يجوى المصطلح من حقق الحديث الحسن وبحثه وجاء بالقول المرتضى من حقق الحسن هون هذا التعريف تقريبا أول حد قام بهذا التحقيق والله من أوائل الناس قامت فيه عليه السكن الإمام بن الصلاح في كتاب علوم الحديث عن تلقاه المتأخرين كالنووي كمثلا ابن حجر كغيرهم وجاء بالمرتضى أنا جاء بالمذهب المختار المرتضى نعم وهذا ما اللي هو الإشارة لأبو عيسى الترمذي في الجامع في العلل الملحق داخل الجامع قال عن المقصود بالحديث الحسن عنده أنه هذا اللي يعود روية من غير وجه أنه ليس في إسناده متهم أنه لا يكون شاذا على هو اللي قال بن الصلاح أنه يتنزل على تعريف الحسن لغيره وهم عاد فهم نقاش طويل، فمبحث الحسن بعد قاعد شنو في أسن التعريف. أهم المدعات فيه تعريف له التلميذي تعريف الخطابي. التلميذي قال هذا التعريف له، أبو سليمان الخطابي شرح سنن أبي داود قال عن الحديث الحسن أنه هو ما عرف مخرجه واشتعلت رجاله، والذي يستعمله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. طبعا هذا التعريف أثار إشكالات كبيرة عبر العصر بين أهل العلم. قال ابن تقي العيد رحمه الله أن هذا التعريف أنه مو جاري على صناعة الحدود، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتعلت رجاله ويقبله مثلا ما أكثر العلماء عامة العلماء عامة الفقهاء. أنا أن هذا مو شامل، مو مانع، أنا مو مانع باللي يدخل عليه غير حسن هو صحيح. المفروض في الحد أنه يعود جامع مانع، جامع لأجزاء المسألة اللي معاد تعريفها ومانع من دخول غيرها. فهم تعريف ابن الجزي أنه تأخرين قال عنه هو ما فيه ضعف قريب محتمل، هم اللي قالوا من صلاح أنه ما بين ضابط الضعف، لأن الضعف قريب محتمل ما بين ضابطه مثلا. لكل حال قال من الصلاح أنه تنقح له بعد جمع كلامهم والنظر فيه والنظر في استعمالاتهم ومواقعها أنه الحسن ينقسم قسمين، حسن لذاته قال وهذا هو اللي تنزل عليه كلام الخطابي، وحسن لغيره هو اللي تنزل عليه كلام التنين. أو النظام العراقي قال حسن معروف ما خرج من وقد اشتعلت رجاله بذاك حد حمد اللغة الخطابي. قال التلميذي ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا مرد، قلت وقد حسن بعض من فعل، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل أحد حصل، هذا كان ما في حد حاصل قال. وقال لي وابن الصلاح بان لي بإمعان النظر أن له قسمين كل قد ذكر قسما وزاد كونه ما عللا ولا بنكر أو شذون شملا، الفقهاء كلهم يستعمله والعلماء الجل أنه يقبل. نعم، إذن هذا نعرفه من الحسن لغيره هذا أنه أصلا حديث ضعيف، إلا أنه جبار شيء قوي ويطلع من مرتبة الضعيف لين عاد حسن لغيره، وإلا دندر له لغيره ياك ما يتغاضى عليه معاك له بشرط ما اللي يعود ما فيه شذوذ ولا فيه إلا قادحة ما يعود فيه ما فيه شذوذ كل أمراض، وبالتالي يعود ضعيف يعود ما اللي أصحابه ما هم متهمين بالكذب ولا شيء من ذلك النوع. نعم صحيح. يقول وآخر القسمين دون الأول والأول الصحيح عنه معتلي. طيب قال عن آخر القسمين، نحن ذلك نتكلم فيه شنو اللي هو مبحث الحسن، وقسمنا قسمتين حسن لذاته حسن لغيره. قال آخر القسمين اللي هو الحسن لغيره دون الأول، لو شنو لو اللي هو الحسن لذاته، إن الحسن لغيره إنه دون الحسن لذاته، كمان الصاع الحسن دون الصحيح، كذلك أيضا الحسن لغيره دون الحسن لذاته. والأول اللي هو الحسن لذاته عنه الصحيح المتقدم لنا منه صحيح أنه ما يتصله ذاك عنه معتلي، إن الصحيح هو الهوغاني وتالب الحسن لذاته وتالب ذاك الحسن لغيره والثاني، هاي درجات تبينت. إذا إنه الصحيح بعد قاعه هو الأول وعقب ذاك الحسن، عقب ذاك الحسن الصحيح من نفسه فيه الصحيح لذاته لغيره لغيره، والحسن ما اللي فيه الحسن لذاته وفيه الحسن والحسن لغيره. وإن الحسن لغيره هذا أصلا ضعيف لكنه تقوى بغيره وعاد يطلع شر رتبة الحسن لغيره. تمام. إن لم يكن أول صاحب طرق وإن يكن صحة كلولا أن أشق. طيب قال وآخر القسمين دون الأولي والأول الصحيح عنه معتلي، الأولي اللي هو الحسن لذاته قال عن صحيح عنه معتلي، معناه الصحيح لذاته أنه يعتلي أنه يتقدم ويكون فوق القسم الأول من أقسام الحسن هو الحسن لذاته، لكن استدراك قال والله قيد هذا بشرط أنه محل هذا لم يكن أوله اللي هو الحسن لذاته صاحب طرق. نعيد الحسن لذاته جانا من طريقين فأكثر، كل حسن لذاتها والله واحدة صحيحة لذاتها واحدة حسن لذاتها، ذاك تعدد طرقه ذاك مات له فوق الصحيح الآخر، عدو سواء عدو مرتبة. إن لم يكن الأول صاحب طرق معناه إن لم يكن حديث الحسن هو المراد بالأول هم صاحب طرق، وإن يكن معناه إن يكن له طرق صح حينئذ يرتفع إلى درجة صحيح، وإن قال فقط من باب التفريق له صحيح لذاته وصحيح لغيره، هذا الحسن لذاته اللي تعدد الطرق قال له صحيح غير يقيد لغيره يكمل تلبس لها كلولا أنا شق. هذا مثلا متن مثل فيه الحافظ العراقي ومثل فيه هو هون ملي ما أدري حديث لا نشق على أمتي لا ناتهم بالسواك عند كل صلاة. المقصود بالتمثيل هون هذا الحديث ثابت الصحيحين من طريق الزناد عن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لكن المقصود بالتمثيل هون عند العراق وعند المؤلف وعند غيرهم من العلم اللي مثلوا هذا الحديث مقصود به هو الرواية اللي في التلميذ وغيرها من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يعني محمد بن عمرو هذا مختلف فيه بين النقاد، بعضهم يتكلم فيه من جهة حفظه وبعضهم وثقه، واللي عليه العمل عند المتأخرين أنه حسن الحديث معناه حديث يكون من قبيل الحسن لذاته، إنه وثيقة غير ضبطه مو على مستوى ضبط الرجال الصحيح مثلا مريت قائل مثلا. ولهذا روايته هذه قالوا تقوات لأنها جاءت قاع شهادة مثلا وتوبع متابعة قاصرة عند صحيحين من طريق الزناد عن العاشة نبي هرارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا صار الحديث كان حسن لذاته وصار صحيح عليه باعتبار طريق محمد بن عمر هذا وإذا المقصد بالتمثيل هم. كثير في كتب مثلا التخريج درجع مثلا الرواية الغالي للشيخ الألباني الله كتاب نصر الرأي للزلع يجد عدة تمثيلة في هذا الباب لهم. يكون حديث واحد صدوق والله أحد لا بأس به يتابع واحد آخر يتقوى ويرتفع من الحسن لذاته إلى الصحيح يغير قيده لغيره. فهم سلاسل مثلا أسانيد كما أنه في الصحيح فهم أسانيد وصفات بأنها صح الأسانيد كمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر كمالك عن الزناد عن العاش عن ابي هريرة كمثلا سفيان بن عيينة عن الزناد عن العاش عن ابي هريرة كالزهري عن سالم عن ابن عمر وكالعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وكي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله كي إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق إلى آخر القائمة. كذلك أيضا هناك أسانيد وصفت بأنها حسنة يذكر بعض العلماء منها حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه السلسلة بالذات فيها اختلاف كبير ويذكر منها بهز بن حكيم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا أسانيد محمد بن إسحاق مثلا عن التيمي. هي مثلا الأسانيد محل خلاف بين العلم بعضهم يصححها بعضهم ينزلها من درجة الصحيح العالي إلى حسن مثلا فهم مثلا أسانيد تقوى مثلا محل خلاف ذاتي وبعض العلم مثلا يجعلهم قبيل حسن وبعضهم يجعلهم قبيل صحيح كي العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن نبيه عن نبي هرارة كي سهيل بن نبي صالح عن نبيه عن نبي هرارة وهو الإسنادين التاليين يحتج فيهم مسلم وخرجهم مقام الاحتجاج. كما أنه أيضا الصحيح تقدم أنه يعرف بوجوده في مثلا كتب التخصيص اللي وضعت البيان الصحيح والله في تنصيص واحد من الأئمة كذلك أيضا هنا نقول في الحسن أنه يعرف بوجوده في الكتب اللي كتب معينة ذكرها العلم كي مثلا سنن نبي داود جامع التنمية سنن بن ماجه سنن النساء سنن دار قطني كما قال السيطة رحمه الله للفية والكتب الأربعة مقصد بها هاي السنن الأربعة ثم السنن للدار قطني من مظنات الحسن أنا يكسر وجود لحديث حسن فيها. كذلك وصف بعض الأئمة إلا أن الأئمة وجد في كلامهم كالإمام الشافعي وكابن المدين والبخاري التنمية الدارقطني وغيرهم وجد في كلامهم وصف لأحاديث الحسن لكن هذا لا يقتضي مثلا تقوية لأنهم قد يطلع لهم إطلاقات كثيرة الحسن يطلقوها بمعنى التصحيح يطلقوها بمعنى الحسن الاصطلاحي يطلقوها بمعنى معنى الحسن اللغوي معنى يعد قال الحديث ما هو حسن غير بالمعنى الاصطلاحي غير يعيد حسن له والله الحسن مقصود به شيء ثاني يعني كما أنه وجد في عبارات لأمك بعض لأمك الشعبة وكي النخاي إطلاق الحسن بمعنى الغرابة حديث حسن أي غريب. أنا هاي كلها اصطلاحات المقصود هذا التعريف هم في الحسن طبعا وهذا اللي نتكلم عليه على منهج المتأخرين إذا من عند ابن الصلاح للنووي للذهبي هاي المتأخرين جايين. نعم إذا هو يقول هنا رحمة الله عليه يقول دون الصحيحين الذي في السنن للنسائي والترمذي المتقن كذا أبو داود إذ يروي الضعيف إن ينفرد فهو على رأي ينيف والنسائي يخرج من لم يؤتلف على اطراحه فخذ نهج السلف. هون فتقدم أن مثلا الكلام على الصحيحين فمرتبة الصحيح كل شيء في بله لأن الصحيحين موضوعهم الأصلي هو الصحيح لذاته كذلك الحسن محل تواجده والله محل وجوده كثا هو هاي السنة الأربعة لهذا يحتاج يتكلم عليها. وطبعا هم ما جاء ابن واجه لأنه تقدم أن الخمسة أنهم يطلقون مصنين على الكتب الستة باستثناء ابن واجه أن ابن واجه هو الحد داره مع الكتب الخمسة عادين قال لهم الكتب الستة والحافظ العلامة أبو الفاطن محمد بن طاهر المقدسي وهو الحد داره تابع عليه الحافظ عبد الغني مؤلف عمدة الأحكام في كتاب الكمال في أسماء الرجال تابعهم عليه الحافظ والحجاج مزي في تهذيب الكمال وهكذا المتأخرين. قال دون الصحيح عن الذي في السنن للنسائي للحافظ الحجة الشيخ الإسلام ناقد الحديث كما قال الذهبي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن السنان توفي سنة 330 أخذ عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن الشاع ومحمد بن المثنى ومحمد بن غيلان وعلي بن حجر وهناد بن السري وجماعة وعنه أبو جعفر الطحاوي وأبو القاسم الطبراني وأبو سعيد بن يونس وجماعة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله كان أبو عبد الرحمن النسائي أحفظ من مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ومن الترمذي صاحب الجامع ومن أبي داود صاحب السنن وهو جار في مضمار أبي زرعة الرازي وأبي عبد الله البخاري وأضرابهما. قال السبكي في طبقات الشافعية سألت الحافظ أبا عبد الله الذهبي مسلم صاحب الصحيح والنسائي أيهما أحفظ قال النسائي أحفظ كانوا يقالوا إن النسائي في الرجال شرطا أشد من شرط مسلم في الصحيح وقيل عن النسائي إنه إمام أهل الحديث بلا مدافعة ومقدم عصره في هذه الصحيح. سنان. طبعا النسائي عنده سننين، واحدة ألفها بالإجماع ما فيها خلاف، وهي هاي السنن الكبرى مطبوعة عند الطبعة، وفهم كتاب هذا اللي واحد من كتب الستة هو اللي يعنينا الكلام هم فيه، هذا اللي قال المجتبى والله زال قال السنن الصلاة، وهي اللي عليها حاشية السندي وشرح للسيوطي مختصر. هاي السنن ذي مختلفة بين النقاد، هل ألفها النسائي؟ والله النسائي ما ألفها، مؤلفها تلميذه الحافظ أبو بكر بن السنة صاحب عمل يوم الليلة، نستلها من كتاب شيخ الكبير اللي هو السنن الكبرى على النسائي، لكن اللي شرع عليه عمل جماهير العلم المتأخرين هاي السنن مؤلفها النسائي رحمه الله، وابن السنة ليس إلا راويا لها عن مؤلفها. والتلميذي المتقن المقصود بالتلميذي الإمام الحافظ العلم صاحب الجامع أبو عيسى محمد بن عيسى بن سارة الضحاك التلميذي رحمه الله، توفي سنة 279 على ما أذكر. أخذ عن شيخ الفني أبي عبد الله البخاري، وأخذ عن محمود بن غيلان وقتيبة بن سعيد ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى ومحمود بن غيلان وعبد بن حميد وهناد بن السري وغير هؤلاء، وأخذ عنه أعلام كثيرون، منهم شيخه أبو عبد الله البخاري، ومنهم المحبوبي صاحب راوي السنن وغيرها، ومنهم أيضا الهيثم بن كليب الشاشي صاحب المسند المعروف. التلميذ رحمه الله كان خريج مدرسة البخاري، وكان حافظ من رجل شيخ من شيوخ الحديث لا يقرأ عليهم السل الجزاء اللي يقرأ عليه فيهم الحديث، قام وقال للشيخ قال له مليهم علي نحفظ هنا، قام الشيخ قال له أنت كنت تحفظ الحديث ولي تمتحني الله لا يتخذ عنه، قال له ملي لي حديث أخرى ما يذي ملاهم علي، قام وحفظهم له من حكاية واحدة. التلميذ رحمه الله كان إمام عالم، ويذكر عن البخاري رحمه الله أنه قال أنه استفاد من التلميذ أكثر من استفادة التلميذ منه هو، وهذه لو ثبت التقدير للتلميذ حقيقة بالإمام المطلق متقني. كذا أبو داود إذا رد ضعيف، جامع التلميذ هذا عنده خصائص، كي قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي المتوفى سنة 81 و400، قال عنه يختار للعام جامع التلميذ لأنه سهل والفائدة منه يوصلها كل حد من الناس، قال بخلاف البخاري ومسلم لأنهم ما يوصل للفائدة منهم واحد من هذا الفن متمكن به. ولهذا التلميذ يذكر لك كان الحديث صحيح والله حسن والله ضعيف، ويذكر لك في بعض الأحيان أوجه الاختلاف في هذا الحديث صح، ويذكر لك هذا الحديث من عمل به من العلم ومن ملي قال بخلافه، معناه كل هذا يبينه لك أكل عليه العمل. قال عن حديث الجامعة كاملة كل واحد منا عمل به بعض الفقهاء أنه لم يأتي بحديث مجمع على ترك العمل به إلا حديثين، كرم حديث قتل شارب الخمر في الرابعة على الخامسة، وحديث الجمع في الحضر، معناه أنه طبعا تعقبوا بناجة في شرح ليلة حول المسائل والله بعد تعقبوا بعض العلم قاموا بناجة. كذا أبو داود هو أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني الحافظ الحجة خريج مدرسة الإمام أحمد، أخذ عن سعيد بن منصور وشيخي الإمام أحمد لعله وجل شيخي، وأخذ عن مسدد بن مسرد أيضا شيخي هو البخاري، وأخذ عن القعنبي كذلك، وأخذ عن الأئمة المذكورين قبل كقتيبة ومحمد بن الشاع ومحمد بن المثنى وناصر بن علي الجهضمي وغيرهم، وكذلك أظنه أخذ عن إسحاق بن راهوي. إذن أبو داود قالوا عنه أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديث، قال الإمام الخطابي أنهم كانوا يسمعوا سنن أبي داود على الإمام بن العرابي، وأنه قالهم يكفي المسلم أن يعود عند المصحف سنن أبي داود، وقال الغزال وغيره من أئمة الأصول أن المجتهد كافي يعود عند المصحف سنن أبي داود، لأن فيها التقصي كبير جدا لحديث الأحكام قال ما يفوتها من أحد الأحكام. إذا يروي الضعيف أبو داود توفي سنة 275 على ما أذكر. إذا يروي الضعيف ينفرد، هذا تعليل مثلا أبو داود أنه يروي الحديث الضعيف ينفرد، معناها إلى الانفراد هذا عاد الباب اللي خرج أبو داود فيه شن السنة ما أجبر فيه حديث صحيح ولا حسن أجبر فيه لا حديث ضعيف، هذا يخرجه. لماذا يخرج هذا الضعيف؟ قال فهو على رأي، فهو اللي هو الحديث الضعيف على رأي منيف، معناها يتفوق على الحديث الضعيف. ولهذا قال العراقي كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن منده، قال الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله بن منده الحافظ رحمه الله. أنا هذا هو شرط مثلا أبو داود، والله سعد من منهجية أبو داود. والنسائي المقصود فاتقد من التعريفه يخرج من لم يؤتلف لإئتلاف اللي والاتفاق على الطراحي، أنه منهجه أنه لا يخرج عن راوي اتفق النقاد على تركه، هذا منهج النسائي. أي راوي اتفق علماء الحديث على طرح حديثه هذا النسائي لا يخرج عنه، ومفهوم ذلك أنه يخرج عن الثقات المجمع عليهم، ويخرج عن الثقات المختلف فيهم، ويخرج عن بعض الضعفاء المختلف فيهم، ترجع عنده هو عدم ضعفهم مطلقا ولا عدم ضعفهم الشديد مثلا، معناه أنه مصلح الاعتبار. فخذ نهج السلف معناه خذ الطريق اللي درج عليه السلف قبلك لتصيح إمام الله تعالى على اطراحه، فخذ نهج السلف ونتبع منهج الذي أصله السلف قبل. نعم نعم، جزاكم الله خيرا إخوتي الأعزاء. بهذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. نشكر بسكون فضيلة الشيخ محمد ولدي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن يجعلنا خداما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينجينا من الخطأ والزلل فيها، ويبين لنا الصحيحة من السقيم منها. إلى لقاء آخر، لكم تحيات أحمد محمود والهارون، وهذه تحياتي الشيخاني والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.